أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. في هذه الحديث بيان فضل سورة قل الله أحد، وتسمى سورة الإخلاص، إما لأن الله أخلصها لنفسه، وإما لأنها تخلص قارئها من الشرك. أفلا يجوز أن نقول الأمرين؟ نعم بلى، هي للأمرين. أخلصها الله لنفسه فلم يذكر فيها شيئا يتعلق بغير صفاته، ويتخلص قارئها من الشرك لأن فيها تمام التوحيد، فهي تعدل ثلث القرآن بالنص الصريح. وفي قول عليه الصلاة والسلام لا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يعني في ليلة، قال وكيف يقرأ، فيه إشارة إلى أنه ليس من عادتهم أن يقرأوا كثيرا في الليل، يعني إلى أن يصل إلى ثلث القرآن. لكن قد ورد عن بعض الصحابة وبعض السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كله في تهجدهم، إما في ركعة واحدة أو في أكثر. إنما القراءة المعتادة الغالبة أن لا تصل إلى هذا الحد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، دليل واضح على أنها تعديل ثلث القرآن. فلماذا تعديل ثلث القرآن؟ قال العلماء لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام، وأخبار عن الله، وأخبار عن مخلوقاته من الأمم السابقة والحوادث اللاحقة. فهذه ثلاثة أقسام. قل هو الله أحد تضمنت إيش؟ الإخبار عن الله، ولهذا قال الصحابي إنها صفة الرحمن، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فهي تشمل جميع الصفات كما سيتبين إن شاء الله. فهي تعدل ثلث القرآن لهذا السبب. ثم هل إذا كانت تعدل ثلث القرآن هل تقوم مقام ثلث القرآن وتجزئ ما يجزئ ثلث القرآن؟ لا. ولهذا لو قرأ الإنسان ثلاث مرات في ركعة لم تجزئه عن قراءة الفاتحة، لأنه لا يلزم من المعادلة في الثواب والأجر الإجزاء، لا يلزم الإجزاء من المعادلة في الأجر، بدليل أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ولو كان على الإنسان رقبة واحدة فقال هذا الذكر 10 مرات لم يجزه عن الرقبة الواحدة فضلا عن الأربع. وهذا دليل على أن ما يعادل في الثواب لا يجزئ عن المعادل. الآية الكريمة بل السورة الكريمة قال الله تعالى قل هو الله أحد، قل لمن؟ قيل للمشركين، قل يا محمد، معلوم الخطاب للمحمد، لكن لمن يقول؟ قيل للمشركين، لأنهم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك، أهو من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، لأنهم لا يعرفون من الآلهة إلا ما نحتوه من الأصنام من حجر أو خشب أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه الآية. أو قل لليهود الذين قالوا انسب لنا ربك، إلى من ينتسب؟ فقال الله تعالى قل هو الله أحد. فقل أي لمن